الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه من تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه سورة السجدة سورة لها خصوصية تنبع من تعبدنا بها كل فجر يوم جمعة كما نرى في مساجدنا، ولهذا فهي من السور المشهورة المعروفة المقروءة المحفوظة المتوارد عليها كثيرا، وقد علم أن من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، والحديث عند مسلم أيضا، وبه يعمل العاملون، إلا أنه قد يعتري ذلك بعض المخالفات لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما نرى في كثير من مساجدنا. فمن هذه المخالفات ترك القراءة بهاتين السورتين في يوم الجمعة مطلقا وعدم الاعتداد بهذه السنة، هذا خلاف السنة. ومن هذه المخالفات قراءة هاتين السورتين غير كاملتين كما اعتاد بعض الناس أن يقرأ بضعة آيات من سورة السجدة في الركعة الأولى وبضعة آيات من سورة الإنسان في الركعة الثانية، هذا أيضا خلاف السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهما كاملتين. ومن هذه المخالفات أيضا اعتقاد أن السر في ذلك هو السجدة، خصوص السجدة، فاعتقاد أن هذه السورة أو أن هذا اليوم فضل يوم الجمعة فضل بسجدة في صلاة الفجر عن بقية الأيام، ولهذا ربما ذهب بعض الجهال إلى قراءة سجدة أخرى غير هذه السجدة كسجدة الأعراف أو سجدة الرعد أو غيرها من السور، ظنا منهم أن هذا هو المقصود وهو السنة. ومن هذه المخالفات أيضا اعتقاد أنه لا يجوز القراءة بغير هذه السور، فتجد بعض الناس لا يكاد يتخلف عنها جمعة ويظن أنه لا ينبغي، بل ينكر على الإمام إذا قرأ بغير هاتين السورتين من القرآن، هذا أيضا كل هذا خلاف السنة، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدل على أن الأولى القراءة بالسورتين كاملتين، هذا هو الأولى وهو الأسن، لكن لا ينفي أن يجوز القراءة بغيرهما، ولا ينفي أن تركهما أحيانا ربما كان للتنبيه على هذا المعنى حتى لا يظن ظان أن هذا واجب أو أنه تبطل الصلاة بخلافه أو نحو ذلك. كل هذه المسائل مما تؤكد على ضرورة تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم كيفية تطبيقها، لأن بعض الناس ربما بلغته السنة ففهمها خطأ أو قام بتطبيقها على الوجه الخاطئ. وقد ذكر العلماء أن السر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس لأن السورة الأولى فيها سجدة، وإنما يرجع سبب ذلك إلى معاني السورتين وتعلق هذه المعاني بهذا اليوم يوم الجمعة، فإن معاني السورتين تدور على خلق آدم وخلق الإنسان وتكريمه والبعث والجنة والنار وغير ذلك مما كله يرتبط بيوم الجمعة الذي فيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة إلى آخر هذه المسائل. فالاعتبار هنا بمعاني السورتين، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في فجر الجمعة لأجل معانيهما لا لأجل خصوص السجدة في سورة السجدة. والسورة مكية كما ترون، وهي كبقية السور المكية التي تعنى بإثبات مباحث العقيدة ابتداء من الدينونة لله سبحانه وتعالى بالوحدانية وغيرها من صفاته، ومرورا بالتصديق برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتهاء بالاعتقاد بالبعث والحساب والجزاء وغير ذلك. وإذا كانت هذه موضوعات السور المكية عموما، إلا أننا نرى لكل سورة طابعا كما يظهر، ولكل سورة نموذج مختلف من الخطاب القرآني الذي يواجه القلب ويواجه العقل بإثبات هذه العقيدة، ومن ثم تبقى لكل سورة خصوصياتها. ولهذا أنت ترى كثيرا من الناس يتأثر بسورة كذا أو بسورة كذا أو يحب سورة كذا أو سورة كذا، لا بأس بهذا. القرآن كله كلام الله، والقرآن كله حسن وكله محبوب، لكن لا إشكال ولا بأس أن يتعلق الإنسان بهيبة سورة معينة أو بمطلع سورة معينة أو بعرض سورة معينة أو بمعنى من المعاني أو بجملة معان أو نحو ذلك. ولهذا كان في السنة أيضا أن هناك أفضل سورة وأن هناك أفضل آية ونحو ذلك، كما عرف في شأن الفاتحة وفي شأن آية الكرسي وفي شأن الرجل الذي كان يقرأ بقوله الله أحد قبل غيرها من القرآن ويقول لأني أحبها لأنها صفة الرحمن. هذه القلوب تعلقت بكتاب الله سبحانه وتعالى. وإنما العجب أن يكون بعضنا أو ربما كثير منا لم يتعلق بشيء، فكله واحد عنده، لا لأنه يهاب القرآن كله، وإنما لقلة الهيبة من القرآن كله، فلا يكاد يتعلق بآية ولا يكاد يتأثر بصورة ولا يكاد يميز بين آية وآية ولا بين سورة وسورة. أما السلف رضي الله عنهم فقد عقدوا مباحث كثيرة في أخوف آية في القرآن، ثم اختلفوا، هذا يخاف من هذه الآية وهذا يخاف من تلك الآية، وهذا ينزع إلى معنى أدق أو ألطف في آية ثالثة أو رابعة أو خامسة، كذلك في أرجى سورة هذا يعني يرجو فضل الله تعالى لأجل آية كذا وهذا لأجل آية كذا وهذا لأجل آية كذا. وكلهم من كتاب الله مقتبس، وكلهم له وجه ولكل وجهة هو موليها. الاشتغال بالقرآن على هذا النحو يدل على سلامة القلب وعلى صحة المسلك وعلى حسن المنهج، لكن الغياب عن هذه المعاني كلية هذا مما يعني نعيبه على أنفسنا. ونسأل الله تعالى أن يهدينا لهذا الكتاب الذي هو سر شرفنا ومنبع سؤددنا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني شرفكم وعزكم ومجدكم، ولهذا لا غرو ولا عجب أن ضاع المجد وضاع العز وأن تأخر المسلمون إلى هذا الحد، لأنهم لا يعرفون كتاب الله في الحقيقة، ما بقي إلا الرسم والمصاحف والأوراق. أما الروح التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هذه الروح غابت بكل معانيها، ولهذا غاب معها السؤدد والعز والتمكين. فنسأل الله تعالى أن تعود وأن يعود ما يتبعها من النصر والعز والتمكين. وهذه السورة كغيرها من السور التي بدأت بالأحرف المقطعة ألف لام ميم، وتقدم مرارا المقصود بهذا المعنى، وهل هو من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه. وسر من قال هذا أنه لا نص في المسألة، لما لم يجد بعض أهل العلم نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا في إثبات معنى الأحرف المقطعة توقفوا، وهذا مسلك حسن على كل حال، وقالوا الله أعلم بمراده ولا نخوض في هذا من غير نص. هذا منهج لبعض أهل العلم. وبعضهم قال بل جعل الله تعالى القرآن لقوم يتفكرون ولقوم يعقلون ويتذكرون، فلا بد من التأمل ولا بد من الاستنباط، فهذا القول الثاني في المسألة. ثم إنهم لما استنبطوا اختلفوا، فذهب بعضهم إلى كذا وذهب بعضهم إلى كذا، كما ذكرنا هذا مرارا. فمن قائل أسماء للصور، ومن قائل أسماء للقرآن، ومن قائل حروف تدل على معاني لأسماء الله تعالى وصفاته، ومن قائل ومن قائل. وذكرنا مرارا أن يعني من أرجح ما يذكر في هذا فيما يعني نرى، وإلا الأمر فيه سعة وخلاف كما ذكرنا مرارا، أنها حروف لتنبيه الناس إلى أن هذه الحروف من حروف اللغة التي يتكلم بها العرب، ومنها يتألف القرآن. ومع هذا فالناس عاجزون عن الإتيان بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة أو ببعض من هذا القرآن للدلالة على الإعجاز. فكانت هذه الأحرف قائمة مقام الإعجاز، ولهذا كثيرا وغالبا ما يتبعها الحديث عن القرآن نفسه، كما هنا ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. تنزيل الكتاب لا ريب فيه أي لا شك فيه ولا مرية من رب العالمين. وتأمل أن تنزيل الكتاب مبتدأ ومن رب العالمين خبر، أو كما يعني عند أهل النحو جر ومجرور متعلق بمحذوف تقديرا أو بمحذوف وجوبا تقديره كائن، يعني تنزيل الكتاب كائن من رب العالمين. فتأمل كيف أنه جعل لا ريب فيه معترضة بين المبتدأ والخبر، تنزيل الكتاب لا ريب فيه، قبل أن يأتي بالخبر نفى الريب عن القرآن، فعجل السياق نفي الريب في منتصف الآية بين المبتدأ والخبر، لأن هذا هو صلب القضية، صلب الموضوع نفي الشك عن هذا الكتاب، وهذا أهم موضوعات القرآن المكي، إثبات الرسول وإثبات الرسالة. وكيف يثبت الرسول بلا رسالة؟ وإنما الكتاب هو الرسالة التي أرسلها المرسل سبحانه وتعالى إلى هذا الرسول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افترى، هذا تعجيب في مطلع هذه السورة من مسلك المشركين، أم يقولون افترى، يعني كيف لهم هذا وكيف يسوغ لهم مع وفرة الدلائل وتكاثر الأدلة، سواء الأدلة التي تظهر من القرآن نفسه وإعجازه أو التي تظهر من الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم لمن تأمله وعلم حاله ورآه وعلم تاريخه وقصته وأخلاقه وسمته بين قومه، كيف يسوغ له أن يزعم أنه مفتر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وحاشاه، وأن يزعم أن كتابه مفترا مؤتفكا مختلقا. أم يقولون افتراه، أي اختلقه من تلقاء نفسه كما قالوا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، يعني طلب كتابتها من غيره إنما يعلمه بشر. قال الله تعالى بل هو الحق من ربك، يعني ليس الأمر كذلك، سارع السياق بنفي هذا التكذيب، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، يعني إنما هذا القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى، وحي حق من ربك، وإضافة الرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تشريف، لم يقل بل هو الحق من الله، وهذا المعنى صحيح وجائز، لكن من ربك ليقف بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم ضد مكذبيه، وليرفع شأنه ويذكر قدره ويشرفه بنسبته وبإضافته إليه سبحانه وتعالى. بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، وذلك أن قريشا لم يأتهم نذير منذ إسماعيل أبي العرب الأول صلى الله عليه وعلى نبينا، حتى آخر نبي للعرب وآخر أنبياء مطلقا وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يبعث إليهم رسول قبله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المقصود به الامتنان، لأن هذا مزيد منة ومزيد لطف، لطف الله تعالى بهم وبعث إليهم رسولا منهم، وإلا قبل هذا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال هنا لعلهم يهتدون، يعني لعلهم يتبعون الحق الذي بعث به نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن هذه الخلائق الهائلة الكثيرة التي لا نعلم عنها إلا القليل ونجهل عنها الكثير والكثير، أخبر عن هذا في معرض إثباته للألوهية التي هي من أخص قضايا الصفاء القرآن المكي. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وهذا المعنى تقدم مرارا، تقدم في الرعد وفي يونس وفي الأعراف وفي غيرها، وتقدم الإشارة إلى هذا المعنى، وأن هذه الآية من آيات إثبات العرش وإثبات الاستواء وأن العرش أكبر المخلوقات وهو أول المخلوقات في قول جمهور أهل العلم، وأن استواء الله تعالى على العرش المقصود به علوه سبحانه وتعالى فوقه وارتفاعه فوقه، وهذا العلو علو يليق بجلاله سبحانه وتعالى على الوجه الذي ذكر وعلى المعنى الذي أراد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه يعني غير حال فيهم، فليس هناك حلول من الله تعالى في خلقه، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون، وليس هناك اتحاد بين الله تعالى وبين خلقه، وإنما هو سبحانه وتعالى كان قبل العرش وكان الله تعالى ولا عرش، ثم إنه اقتضت حكمته أن يخلق العرش وأن يستوي على العرش وأن يجعل العرش محمولا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. لكن من تأمل عظمة الخالق سبحانه وتعالى علم أن العرش مع عظمه مخلوقا من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، علم أن العرش مع عظمه مخلوقا فهو مخلوق محمول هو وحملته بحمل الله سبحانه وتعالى لهم، فالعرش وحملته محمولون بحمل الله سبحانه وتعالى لهم، وليس الله تعالى مفتقرا إلى العرش ولا إلى حملة العرش كما قد يتصور الجاهل الذي يقيس الأمور بذهنه، وهذا من غباء التصور أن يقيس الرب سبحانه وتعالى إلى قوانين البشر المخلوقي، وإلا فالله تعالى كان قبل أن يكون العرش وقبل أن تكون الملائكة حملت العرش كان الله تعالى ولا شيء، ثم إنه أراد سبحانه وتعالى ولا رد لقضائه أن يكون الأمر على هذا النحو، وامتن الله سبحانه وتعالى بهذا لأن هذه المخلوقات أعظم من خلق الناس، فقبل أن يمتن عليهم بخلق أنفسهم امتن عليهم بخلق هو أكبر من خلقه، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وماذا يعني يساوي هذا الإنسان الحقير الصغير القليل الضعيف الفقير الذي لا يساوي ذرة في أرض واحدة من سبع أراضين أو في سماء واحدة من سبع سماوات، فإذا كان الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، ولك أن تتصور ما بينهما وما فيهما ومن فيهما، وأننا لا نعلم من ذلك إلا يعني فتات الفتات، وأن ما وراء ذلك لا يحيط به إلا الله سبحانه وتعالى، هذا كله لا يجعل القلب إلا أن يستعظم قدرة هذا الخالق سبحانه وتعالى ويقدره سبحانه وتعالى ما هو أهل لأن يقدر. ولهذا قال ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، يعني بل هو المالك وهو الملك وهو القاهر وهو القادر سبحانه وتعالى الخالق المدبر، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، وكيف يتصور ولي من دون الله وكيف يتصور شفيع من دون الله، أفلا تتذكرون، يعني أجننتم فلا تتذكرون، أغفلتم فلا تتنبهون إلى هذا المعنى أيها المشركون به، أيها العادلون به غيره، أيها العابدون معه غيره. ثم ذكر إضافة إلى هذا المعنى أيضا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يعني جيئة وذهابا، يعني ينزل الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج هذا العمل أيضا مرة أخرى إلى السماء في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فتدبير الأمر من الله سبحانه وتعالى المقصود تدبير أمره القدري وتدبير أمره الشرعي، أمره القدري المتعلق بما شاءه الله تعالى في القدر وفي الكون، يأمر أمرا ويخفض قوما ويرفع آخرين ويقيم آية هنا وآية هناك، وفي كل يوم يحدث الله تعالى من شأنه ما شاء، هذا أمره القدري، وأمره كذلك الشرعي الذي يدبره في أوامره سبحانه وتعالى ونواهيه وأحكامه وشرائعه وشعائره، هذا كله من الأمر الذي يدبره الله سبحانه وتعالى من السماء إلى الأرض. ف فيتنزل أمره من أعلى السماوات إلى أدنى الأرض، وهذا مقصود به السماوات السبع والأراضين السبع، خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما. مع نزول هذا الأمر قدريا كان أو شرعيا يترتب على هذا أفعال العباد، فمن مؤمن ومن كافر، ومن مصدق ومن مكذب، ومن مستجيب ومن معرض. هذه الأفعال يعرج بها وتصعد مرة أخرى حتى يجاز عنها العبد يوم القيامة. ولهذا قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يعني مرة أخرى ترفع الأفعال إلى السماء، ومسافة ما بين كل سماء إلى سماء 500 سنة كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسمك السماء الواحدة 500 سنة، 500 من السماء إلى التي تليها، و500 في سمك السماء، ثم 500 أخرى بين السماء الأولى والثانية، وأخرى مثلها سمك الثانية، وأخرى بعدها إلى الثالثة، وهكذا. خلق هذا خلق الله، وملك هذا ملك الله، وشأن الله سبحانه وتعالى الذي لا يقادر، والذي لا يملك العبد إلا أن يسلم وأن يستسلم وأن يقر بعجزه وضعفه. ولهذا أعرف الناس به سبحانه وتعالى كان إذا لاحظ هذا المعنى لا يملك مع فصاحته ومع الوحي الذي يوحى إليه إلا أن يقول لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكيف يملك العباد ولو كانوا يعني أنبياء مقربين أو ملائكة، كيف يملكون أن يحصوا ثناء على الله سبحانه وتعالى؟ لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجة صفاته. في يوم كان مقداره 1000 سنة، يعني مقدار صعوده على غير الملك، وإلا فالملك بأمر الله سبحانه وتعالى في لحظة واحدة في طرفة عين بأمر الله سبحانه وتعالى، الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن هذا الذي يقوم به الملك في طرفة عين هو في الحقيقة مسيرة 500 سنة، فيكون مقدار اليوم 1000 سنة جيئة وذهابا، صعودا ونزولا أو نزولا وعروجا. ولهذا قال لما كان ينبغي أن يترتب على هذا استعظام هذا المعنى، قال الله تعالى ذلك، أي ذلك الذي هذا شأنه، وذلك الذي دبر هذه الأمور القدرية والشرعية، عالم الغيب والشهادة. هو سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، عالم الغيبيات وعالم الشهادة، الأمور المشاهدة الحاضرة التي نراها ونشاهدها. العزيز الرحيم الذي عز كل شيء وقهره، ومع هذا فهو رحيم بعباده، فعزته وقهره في رحمة، كما أن رحمته سبحانه وتعالى في عزة. وهذا لأن صفات الله سبحانه وتعالى صفات كمال، فلا يتصور أنها عزة كعزة بعض البشر الذي يعز حتى يكون غشوما، ولا أنها رحمة كرحمة بعض المخلوقات الذي يرحم حتى يكون ضعيفا، وإنما الله سبحانه وتعالى عزه عز يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ورحمته سبحانه وتعالى كذلك. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه، أحسن كل شيء خلقه، وقد خلق الله تعالى كل شيء، وإذن فقد أحسن كل شيء، أحسن كل شيء خلقه، يعني أحسن خلق الأشياء كلها وأتقنها وأحكمها. وما من شيء خلقه سبحانه وتعالى إلا وهو حسن، عرف هذا من عرف، وضل في هذا من ضل. فإن بعض الناس قد لا يدرك الحكمة في خلق بعض الأشياء، فربما يتأسف وربما يستشكل، ولو فطن ولو عقل، ولو كان عنده مسكة من عقل، بل ها أن يكون عنده ذرة من إيمان لسلم للحكيم الخبير سبحانه وتعالى. وقد ذكروا أن بعض الملوك وقفت على أنف ذبابة فأشاح بها فعادت، فأشاح بها فعادت. طبعا الملك يعني ملك لم يتعود على أن أحدا يضايقه، ويعني هو يتصور أن اقتلوه اقتلوه، اتركوا اتركوا، هو يتصور في الدنيا أنه أيضا يقول كن فيكون. فجاءت هذه البعوضة لم يدري ماذا يفعل، وقالوا اقتلوها قد يصعب عليهم هذا، لو قالوا هذا يعني البساط والسياف المسألة يعني لحقارتها تدق وتصعب، فلم يجد إلا أن يسأل عالما حاضرا قال لماذا خلق الله الذباب أو البعوض، يعني هو كأنه استشكل هذه المسألة وقال يعني ما الفائدة من هذا، وهو فكان العالم ظريفا ويعني لطيفا في مأخذه فأجابه على نحو ما ينفعه، قال ليزل الله به الجبابرة. وطبعا لم يخلق لهذا أو لهذا فقط على كل حال، وإنما له مقاصد كثيرة عرفها من عرفها وغاب أكثرها عند الله سبحانه وتعالى، لكن كأنه يعني يجيبه من نحو سؤال، يعني يقول له يعني تأدب وتعلم ولا تنسى نفسك، قف من أنت، وهكذا ينبغي أن يقول كل واحد منا لنفسه قبل أن يقولها لغيره. إذا أعجبتك نفسك خاطب نفسك بهذه العبارة، قف من أنت، إياك أن تنسى، فإذا لم تفطن ذكر نفسك من أنت، إذا انتبهت إلى هذا وكفى خلاص الحمد لله، وإذا لم تنتبه قل والله العبارة كده شكلها جميل بس أنا مش فاهم لسه، خلاص اشرح لنفسك من أنت. أنت يعني جئت من مخرج البول، من نطفة، من ماء مهين كما سيأتي يتأفف منها الناس ويتحرجون، ويعني خرجت أيضا من مخرج البول وخرج معك دم غزير، ولو رآك من رآك لتأفف ولتقرف، وما زلت على هذا النحو يعني يمسح عنك الوسخ والأذى إلى أن شببت ويعني الأرض منك وإيد، ثم إنك تعود مرة أخرى الله أعلم قد يمسح عنك في حياتك مرة أخرى، وعلى أحسن الأحوال إن لم يمسح عنك الأذى في حياتك إذا رددت إلى أرض العمر فلابد هذا مفعول بك عند الموت، فإنك يفعل بك هذا ولابد عند الموت، ثم تصير إلى ما قد عرفت جيفة في التراب، فكيف يزهو ويفتخر ويرى لنفسه شأنا من هذا شأنه وهذه حقارته. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، فذكر عموم الخلق أولا الذي أحسن كل شيء خلقه، ثم قال وبدأ خلق الإنسان من طين، خص الإنسان بشرفه وفضله بين المخلوقات، أحسن كل شيء خلقه هذا عموم، ثم خص الإنسان بشرفه، ولقد كرمنا بني آدم، ولا شك أنه كرم إذا أدى تكاليف التكريم، وإلا فإذا لم يؤدي تكاليف التكريم فهو يعني أحط شيء وأخسه. وبدأ خلق الإنسان من طين، وذلك أن الإنسان الأول وهو أبونا آدم صلى الله عليه وعلى نبينا لم يخلق من نطفة من ماء مهين، فلم يكن له أب حتى يأتي أمه ثم يضع فيها نطفته، بل هذا كان يعني الإنسان الأول كان متميزا بخصائص، منها أن الله تعالى خلقه بيده وخلقه من قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله سبحانه وتعالى. وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، جعل نسله يعني جعل النسل الذي يأتي منه بعد هذا الأجيال المتعاقبة من سلالة، السلالة يعني الخلاصة، سلالة يعني خلاصة، وأصلها ما يسل ويخلص بالتصفية كما تسل أنت الشيء من الشيء، فالنسل مأخوذ من سلالة من ماء مهين يعني خلاصة هذا الماء المهين، الإنسان يخرج منه من بين الصلب والترائب يخرج هذه النطفة التي تكون بداية التناسل، والتي تخرج منها هذه النطفة التي تمر على أطوار العلقة قطعة الدم، ثم المضغة قطعة اللحم، ثم يكسى هذا، ثم يكون العظام، ثم تكسى العظام لحما، ومراحل التخليق عجب من العجب. ولو قدر لك أن ترى يعني سقطا تجاوز الأربعة أشهر لا تعجبت ما لم تتعجب إن لم تره، لو رأيت سقطا يعني قطعة لحم صغيرة قبل يعني أن يستوي جنينا كاملا لوجدته كما هي حقيقة الجنين، الصورة قطعة لحم في حجم القبضة، لكنك لو تأملت تقول هذه عينه وهذه ذراعه وهذه رجله سبحان الله، وهذا وجهه وهذا يعني بطنه وهذا ظهره، مع أن كل هذا فيه كأنها مرسومة، كأنها ورقة قد رسم عليها هذا، ثم هذا إنما يعني ينضج شيئا فشيئا ويتخلق ويكبر وهذا كله شأن الله سبحانه وتعالى المبدع الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، والتنبيه بمهين هنا لأجل ما تقدم، حتى تعلم أصلك، وحتى لا تفتخر على غيرك، وحتى لا تنسى نفسك، وحتى لا يعجبك برداك وعطفك أو معطفك أو قميصك أو بنطلونك الآن أو حزامك أو يعني حذاءك أو نحو ذلك مما يتباهى به الناس. بعض الناس يمشي على الأرض يعني يكاد يعني لا يحب أن يضع حذاءه على الأرض، للحذاء جديد ويمكن غالي جدا، وهذا يجعل يعني قلبه على غير الحالة التي تليق أن يلقى الله سبحانه وتعالى عليها. ولهذا قال ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وهذه أيضا إضافة تشريف، نفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هو الذي جعل وهو الذي خلق هذا، هو الذي امتن بهذا على أكرم نحو. لو أن الإنسان قيل له تمنى، وكيف تتصور نفسك، لما استطاع أن يعني يصل إلى هذا الإبداع الذي نراه في خلق الإنسان. ولهذا قال الله تعالى بعد هذا الإجمال لخلق الإنسان قليلا ما تشكرون، مع أنه ينبغي مع هذا أن يكون كثيرا ما تشكرون، لو أن الإنسان منصف، لو أنهم كانوا يهتدون. لكن مع كل هذا الإبداع الذي يعني نحن عاجزون في الحقيقة عن شرحه وعن الإشارة إليه، وإنما نحاول بالعي والحصر الذي عندنا، ومع هذا قليلا ما تشكرون، يعني بهذه القوة التي رزقكم الله، بهذه الأسماع وبهذه الأبصار وبهذه الأسئلة التي هي من منة الله وخلق الله ورحمة الله تعالى بكم، ومع هذا فقليلا ما تشكرون بأن تستعملوها في طاعة الله. تخيل بعد كل هذا تستعمل السمع في معصية الله، وتستعمل البصر في معصية الله، وتستعمل الفؤاد والقلب في معصية الله، فتبا لك يا ابن آدم، لولا أن الله تعالى غفور رحيم. وفي ظل هذه النشأة الأولى للإنسان ذكر اعتراضهم على النشأة الآخرة، انظر التناسق بين كل هذا في النشأة الأولى. انتقل فقال وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، هذا اعتراض على النشأة الآخرة وشك في البعث والنشور، مع أن النشأة الأولى ظاهرة جدا لا يملك الإنسان معها إلا أن يسلم لله سبحانه وتعالى. فإذا قيل له فاعل هذا وخالقه ومقدره سينشئك نشأة آخرة، قال سلمت، سلمت في الآخرة كما سلمت في الأولى وكما رأيت في الأولى. لكن وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقالوا أإذا ضللنا في الأرض، يعني إذا يعني صرنا ترابا مخلوطا بتراب الأرض لا نتميز منه أو غبنا فيه، وهو الإنسان يضل يعني يتوه يعني يغيب في الأرض، إذا مات أين يذهب؟ يذهب في الأرض، تعال وابحث عنه بعد سنة ولا سنين ولا ثلاثة لا ترى شيء. هذه الأرض التي نمشي عليها إنما هي بشر من البشر السابقين، خفف الوطأ فما أظن أديم الأرض إلا من هذه أشلائي، يعني أديم الأرض الذي نسير عليه إنما كان في الحقيقة هو، وبالتالي خفف الوطأ يعني ما تزقش أو ما تخبطش جامد، لأنك ربما تكون تدوس على يعني جد من أجدادك أو نحوها. ومع هذا هؤلاء قالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، يعني أنعود بعد تلك الحال، أإذا كنا عظاما نخرة أإنا لمبعوثون، نعم يستبعدون، يستبعدون ذلك، وإنما يستبعدون هذا قياسا على فهمهم وقياسا على حساباتهم، والله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يقاس بمقاييس البشر. ولهذا قال الله تعالى ولم يرد عليهم تفصيلا، وإنما قال بل هم بلقاء ربهم كافرون، هذا إضراب في اللغة، بل للإضراب وانتقال إلى معنى آخر، يعني انتقال من بيان كفرهم بالبعث إلى ما هو أبشع منه، وهو كفرهم بالوصول إلى العاقبة وما يلقونه فيها من الأحوال والأهوال. بل هم بلقاء ربهم كافرون، القضية ليست قضية إنكار للبعث، إنما هي قضية إنكار للخالق سبحانه وتعالى، وإنكار لما يكون من عاقبتهم إلى جنة أو إلى نار. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، يعني إنما إنما يفعل الله تعالى هذا، وإنما يتوفاكم ملك الموت، يعني يرسل الله عز وجل إليكم ملك الموت الذي وكل بكم، يعني الذي جعل وكيلا بقبض أرواحكم ثم إلى ربكم ترجعون، وسماه الله تعالى هنا ملك الموت. وفي الأحاديث الصحيحة أيضا سمي ملك الموت، فنحن نسميه ملك الموت، بينما ذكرت بعض الأسماء لبعض الملائكة كملك الوحي جبريل، وملك القطر ميكائيل المطر، وملك النفخ في الصور إسرافيل، وملك الجنة خازن الجنة رضوان، وخازن النار مالك، كل هذا صح، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. أما يعني تسمية ملك الموت بعزرائيل فهذا جاء في بعض الإسرائيليات لم تصح، والأولى أن نتوقف عند ما سمى الله سبحانه وتعالى. قل يتوفاكم ملك الموت، إنما يقبض أرواح العباد ملك الموت ومعه أعوان له كما في بعض الروايات، فيقوم بهذا هو وأعوان، فهو كبيرهم عليه السلام ملك الموت، كبير هذا الصنف من الملائكة الموكلين بقبض أرواح العباد ومعه أعوان كثيرون، وإنما يفعلون هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا يقدرون على هذا إلا بإذن الله، ولا يعلمون هذا إلا في الوقت الذي يأذن الله تعالى لهم بقبض هذه الروح. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، أي ثم تكون الرجعة، وثم يكون المآل، ثم يكون المصير إلى الله سبحانه وتعالى. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، هذا تذكير بشأن هؤلاء المكذبين ساعة وقوفهم بين يدي الله سبحانه وتعالى وحسابهم على تكذيبهم، على صورة التعجيب من شأنهم. يعني تأمل لو أنك رأيت حال هؤلاء المجرمين في ذلهم بين يدي الله وانتكاساتهم وخجلهم من أعمالهم وندمهم عليها ومحاولتهم طلب العتبة ولا عتبة وإبداء الندم حين لا ينفع الندم. ولو ترى، يعني لو أنك ترى أيها الرائي، إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا، يعني حالة كونهم منكسي الرؤوس يقولون هذا الكلام، يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وهذه عادة كل المكذبين بعد فوات الأوان، يبالغون في الإيمان، إيمان يعني على أعلى طراز، لكن لا ينفع، كما تقدم في شأن فرعون عند الاحتضار وعند إغلاق باب التوبة وعند معاينة العذاب حتى إذا أدركه الغرق، خذ بقى الإيمان الكامل الذي يعني تتعجب منه، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن يعني الآن ما ينفع الآن، نفس الكلام إخوانه وأصحابه وعشيرته، ربنا أبصرنا وسمعنا، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني ما أبصرهم وما أسمعهم وما أعظم وأشد سمعهم وبصرهم، لكن هذا كله بعد فوات الأوان، أبصرنا وسمعنا فرجعنا، يطلبون الرجعة، فرجعنا لا لشيء إلا للعمل الصالح، فرجعنا نعمل صالحا، وللتأكيد إنا موقنون. ما إيه المشكلة؟ المشكلة أن الله سبحانه وتعالى بعلمه القديم هو أعلم بمواقع فضله، وقد علم الله تعالى أن هذا محاولة للخروج من ضنك العذاب، وإلا فهو يعلم سبحانه وتعالى أنه لو كان فيهم مسكة هداية لهداهم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر، والله لا يحب الفساد، بل يريد الله ليبين لكم ويهديكم، والله يدعو إلى دار السلام. فتأمل أو ثق تماما أن الله سبحانه وتعالى لو علم خيرا مسكة خير في أحد من الناس ولو كان إبليس لهداه ووفقه، لكن الله تعالى علم أنه غير صادق في هذا، ولهذا أشار في الآية الماضية في سورة الأنعام، قال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. لو أنت جالس أو واقف تسمع هذا تقول يا ربي والله طيب ما الجماعة يعني يعتذرون ويندمون، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، لأنك جاهل وبالتالي تشفع شفاعة ما لها قيمة. أما الله تعالى فلعلمه القديم، لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، بل يعلم ما لا يمكن أن يكون، لو كان كيف يكون. قال الله تعالى وفضحهم، قال بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالله تعالى أخبرنا أنه لن يجيب هؤلاء، لا لأنه لا يريد أن يجيبهم، وإنما لأن إجابتهم من العبث الذي يتنزه عنه الخالق سبحانه وتعالى. وإلا كيف يكون لو أن الله تعالى قال قد أعطيتكم الفرصة فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، خلاص ارجعوا، ثم رجعوا ولم يعملوا صالحا. أما أنت الذي شفعت لهم، موقفك كيف يكون؟ سودوا وجهك. وعلى كل حال أنت لست الإشكال، ولكن الإشكال الله سبحانه وتعالى لا يليق به بكماله وجلاله أن يصدر عنه هذا، وإنما يليق به كل كمال. فالكمال يقتضي أنه لا يجيبهم، لأنه علم أن هؤلاء لا يهتدون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. علم الله كذبهم من قبل أن يكذبوا، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، قال الله تعالى تأكيدا على هذا المعنى. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، لم يكن هذا عزيزا على الله سبحانه وتعالى، حتى أن بعض الناس يتصور يقول يعني ناس رايحين النار، طب يعني ما الذي يعني يحدث لو دخلوا جميعا الجنة؟ قادر سبحانه وتعالى على الهداية العامة، كما فعل هذا ببعض الأمم وبعض المخلوقات كأمم الطير والحشرات وكل هذه الحيوانات. إلهام فطري، إلهام فطري كامل، كل الأمة ملهمة إلهاما، كلها يسبح بحمد. أو لأمة الملائكة إلهام كامل، فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون. فالله تعالى قادر، كان بإمكانه أن يفعل هذا، لكن لحكمة يعني بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، جعل هذا النوع من الخلق وهو الإنسان فيه وفيه، وهذا يترتب عليه حكم كثيرة ومحاب كثيرة مذكورة في مظنها من كتب الاعتقاد. قال الله تعالى ولكن، يعني اقتضت حكمته، ولكن حق القول مني، وقول الله تعالى حق، ولا غالب لأمره ولا راد لقضائه، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قضى الله سبحانه وتعالى أن تمتلئ الجنة وأن تمتلئ النار، وفي هذا عبوديات كثيرة، وإلا لو كانت كلهم مهتدون يبقى كانت الأبواب النار يعني فارغة. ماذا وإذا لم يكن هناك حكمة من خلق النار، إذا لم يدخلها أحد، ثم كانت الجنة ترخص، لأن الجنة ما يعني غلت وارتفع ثمنها إلا أنها في مقابل النار، حتى أن صاحب الجنة يعرض عليه مقعده من النار ويقال له انظر كان هذا مقعدك لو لم تؤمن، فيستعظم ثمرة إيماني ويستعظم الجنة. وكيف يكون الجهاد للأعداء والكافرين وكل هذه العبودات تترتب على هذه الحكم التي أراد الله تعالى بها خلق الجنة وخلق النار وخلق الهداية وخلق الضلال وخلق المؤمنين وخلق الكفار، والصراع الذي يقوم ما دامت السماوات والأرض بين الفريقين، ثم يكون المآل فريق في الجنة وفريق في السعير. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، يعني هذا على سبيل التوبيخ لأهل النار، يقال لهم ذوقوا بما نسيتم، يعني بسبب نسيانكم وتكذيبكم واستبعادكم وقوع هذا والاستعداد له لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. ونسيان الله تعالى المقصود به هنا نسيان الترك والإهمال، وليس كما يظهر من النسيان ليس كنسيانه، وإنما هذا من باب المقابلة، كما نسيتم نسيهم، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هذا على سبيل المقابلة. والمقصود به الترك والإهمال، يعني أهملهم الله تعالى وتركهم الله تعالى وخلاهم الله تعالى من توفيقه وتأييده ورحمته. ومن خلاه الله تعالى من توفيقه وتأييده ورحمته فإنما هو الهلاك، وإنما هو العطب إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون، أي بسبب تكذيبكم وبسبب كفركم يكون عذابكم. ولما استحكمت هذه الصورة أمامك على عادة القرآن في كونه مثاني ذكر ترك هؤلاء، وأنت تقرأ إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد تستحضر أن هناك قوما خلاص اتركهم هناك وتعال، إنا نسيناكم تبصبهم بقى وتعالى في مكان آخر. إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. هنا أخرى وقيم أخرى وأعمال أخرى وتصرفات أخرى ويعني ملك آخر وفتح آخر وتأييد آخر، هذا شيء يعني هذا الذي ينبغي أن تكون منه وينبغي أن تحبه وينبغي أن تعمل له لمثل هذا. فليعمل العاملون. إنما يؤمن بآياتنا على سبيل الحصر، يعني لا يؤمن بآياتنا ولا ينتفع من ثم ولا يهتدي ولا يكون مآله الجنة كما سيأتي إلا من كان على هذا النحو، الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. إذا ذكروا بآيات الله سبحانه وتعالى يعني بأن تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وتأثروا بهذا حتى أنهم خروا سجدا، يعني من شدة التأثر بآيات الله سبحانه وتعالى خروا على وجوههم ساجدين وسبحوا بحمد ربهم وقالوا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وهم لا يستكبرون. وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، وسميت سورة السجدة بهذه السجدة لما فيها من تأثر الكائنات كلها ينبغي أن يكون بعظمة الخالق سبحانه وتعالى حتى أنها لا تخر هذا الخر وتسبح هذا التسبيح ولا تستكبر على ربها سبحانه وتعالى. ولا يقف هذا الصنف عند هذا وفقط، بل له مقامات أخرى وعبوديات أخرى في العلم والعمل، العمل اللازم والعمل المتعدي. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، والمضجع الإنسان يحن إليه دائما ويلتز ويتلذذ به. تعال أنت كده بعد ما تروح بساعة ولا ساعتين تقضي مشوار بعد الدرس ولا مشوارين وتروح وربما تتعشى وتملأها وربما تتكلم، ثم تأتي على الساعة واحدة ولا اثنين بقى على حسب حالك. كيف تصل الحال؟ تصل الحال إلى يعني أن يكون ألذ شيء عليك أن ترتمي على السرير، تقول من يحملني ويرميني على السرير وله يعني دعوة صالحة إن كنت مجاب الدعوة. ثم يأتي الامتحان اليومي الذي نرسب فيه بنسبة ربما 99.99% من التسعات، ويأتي رمضان فيدركنا الله عز وجل إدراكا جماعيا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. هل أنت فعلا هكذا؟ يعني إذا وصلت إلى هذا الحد قلت لا بقى أنا أفعل كل هذا وساعة الصلاة أنام، لا والله هذا لا يكون. ونفسك وثقلة اللحم والعظم والشهوة والغفلة تشدك إلى المضجع، وقوة الإيمان يعني ترفعك وترتقي بك، ويكون هذا الصراع الذي يحسم غالبا إلى تحت وإلى السرير، وقليلا ما يحسم إلى أن تذهب فتتوضأ وتقول الله أكبر. وإذا قلت الله أكبر فالله أكبر عليك. نعم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. تتجافى جنوبهم، إذا المقصود قيام الليل، وقال بعض السلف انتظار صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من السنن كانوا يؤخرون العشاء، بس يؤخرون الجماعة مش تأخر لوحدك. يعني احنا كده نتأخر بعد الأذان بربع ساعة، يبدأ واحد يقف عند الباب هناك، وبعدين نص ساعة واحد يبص لي في الساعة، لو ثلاث أرباع ساعة الله أعلم إلا يحصل الواحد بيخاف يعني. نعم. لكن كان الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث ساعات أربع ساعات ما فيش مانع في الشتاء، ساعتين ثلاثة، والصحابة ما أحد يعني ما ذكر مرة أن قال رجل ولو في أدب يا رسول الله الصلاة أو الأذان أو نحو ذلك، حتى أنه من شدة التعب ينام وهو جالس، ومع هذا لا يفكر في أن يعني يستشكل أو فمثل هذا ثقيل على كل حال. فهذا نوع من مجافاة الجنب للمضجع، ينتظر العشاء إلى نصف الليل، وهذا وقتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض السلف والأثار في هذا كثيرة، بل هذا الصلاة بين المغرب والعشاء يدخل في هذا المعنى. والصحيح أن كل هذا وارد، كل هذا صحيح، لكن هذا القول الثالث يعني فيه رفق بأمثالنا. فإن كنت يعني لا تقوم الليل فاستفد من تفسير هذه الآية ومن الأثار التي وردت فيها أن صلاة الرجل بين المغرب والعشاء من قيام الليل، فقوم بين المغرب والعشاء. لو بقيت في المسجد بعد صلاة المغرب وصليت ركعتين في ركعتين، يكون هذا يعني جزءا من قيام الليل، فتكون لك مشاركة في قيام الليل ما دمت قد يعني رسبت مرارا في القيام بعد العشاء، فدونك هذه الفرصة الأخرى بين المغرب والعشاء. هذه أثار كثيرة عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين، كأنس من الصحابة رضي الله عنه وغيره كقتادة وعكرمة وغيرهما. الصلاة بين العشاءين يعني بين المغرب والعشاء، هذا مما يعد من قيام الليل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وليس قيام غفلة كما يفعل بعض الناس أو تكثير للركعات أو يعني قيام لمجرد القيام، وإنما هو أبلغ من هذا. وإنما هذا نتيجة الإدمان، أي شيء في أوله قد لا يكون على الكمال المطلوب، لكن مع الوقت يأتي الكمال. فبعض الناس يقول أنا أقوم الليل فعلا لكن ما أشعر بشيء، أين هذه الحلاوة؟ اصبر اصبر حتى تأتي الحلاوة، لا تأتي من أول مرة. بعض السلف يقول عالجت قيام الليل 20 سنة، أو قال كابدت قيام الليل 20 سنة ثم استمتعت به 20 أخرى، معناها أنه 20 سنة ما كانش حاسس بحاجة بس بيحاول، فلما استتمت له 20 قال الله تعالى لو خذ ما تبحث عنه. فاستمتع، والاستمتاع هذا من أعلى نعيم الدنيا، بل هو أعلى نعيم الدنيا الأنس بالله. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، هذا أعلى ما يتصور من النعيم. وكلنا مفطورون على البحث عن السعادة، القضية الفطرية. والواحد ليه بيشرب ولا بياكل ولا بينام ولا بيعمل مشروع ولا بيتزوج ولا حتى بيطلق، كل هذا بحث عن السعادة. فدونك السعادة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، في دعاء ربهم سبحانه وتعالى في روح وفي مشاعر وفي حقائق وفي عبودية وفي حال بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. هذا الحال هو الذي يسهل عليه الصلاة ويجعله يعني يكره النوم ويكره الراحة، لأنه يجد راحته أكثر في القيام، خوفا من عقاب الله سبحانه وتعالى وطمعا فيما أعده الله سبحانه وتعالى للطائعين والقائمين. فكأنه إذا يعني ناداه ثقلة الجسد إلى النوم ونحو ذلك قال لنفسي صبرا جميلا، اصبر الآن لعلك يعني، وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا. يعني يقول يصبر نفسه على هذا النحو. ومما رزقناهم ينفقون، ده العمل المتعدي، يعني هؤلاء المؤمنون ليس همهم أنفسهم فقط، أو ليس همهم أنفسهم فقط، وإنما هو يشتغل على اتجاهين، اتجاه النفع اللازم الذي هو الأصل، فإن فقد الشيء لا يعطيه. فإذا يعني كان على هذا كان له اتجاه آخر أن يعني ينفع غيره، ينتفع في نفسه وينفع غيره. وهكذا المؤمن كالنخلة نافع، وكل وجوه المؤمن نافعة. ومما رزقناهم ينفقون، فيفعل القربات الخاصة اللازمة لنفسه ويفعل القربات المتعدية لغيره فينفق على غيره. ولهذا ذكر المصنف هنا جملة من الأحاديث في هذا الباب، ومما ذكره حديث الإمام أحمد حديث حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من رجلين، رجل سار من وطائه ولحافه من بين أهله وحيه إلى صلاته، فيقول ربنا أي ملائكتي انظروا إلى عبدي سار من فراشه ووطائه ومن بين حيه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. شوف يعني كيف يقع هذا عند الله بأي موقع. رجل سار من وطائه ولحافه، ربما يكون هذا في ليالي الشتاء التي فيها يعني برد ونحو ذلك، فهو يعني في طيات اللحاف وما فوق اللحاف، لحاف آخر وثاني وثالث وتحته لحاف وفوقه لحاف، ثم سار يعني قام سائرا على هذا الدفء من بين أهله وحيه. وحتى لو كان يعني في حضن أهله ومن بين حيه يعني قومه الذين ربما كان أغلبهم نائما، فهو وحيد بين قومه ووحيد في بيته ووحيد في ما بين أهله ووحيد في غرفته، كل هذه الوحدات. ثم إن الله تعالى يحمدها له ويخاطب ملائكته ثناء على هذه الصورة. انظروا إلى عبدي سار من فراشه ووطائه ومن بين حيه وأهله إلى صلاتي رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. ولهذا أيضا ذكر الحديث الآخر عند أحمد أيضا وعند بعض أهل السنن، حديث معاذ لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أعمال الخير فدله على أبواب الخير بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. كيف كان الجزاء؟ الجزاء من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من صنع لك معروفا كافأته عليه، فكيف بمكافأة الله سبحانه وتعالى؟ وهذا الذي قام من الليل حيث لا يراه أحد، والغالب أن قيام الليل فيه إخلاص، لأنه إذا قام من الليل لا يخبط على الجيران يا جماعة تعالوا احنا عندنا هنا قيام ليل، وحتى لو خبط ما حد يسأل عنه، بل ولا حتى أهله الذين معه في نفس الغرفة سيقومون. فهو في الغالب قام وحده وصلى وحده ولم يره إلا ربه سبحانه وتعالى، فهذا عمل خفي، هذا سر بينه وبين ربه، فكافأه الله تعالى بسر آخر، فجعل مثوبته أيضا سرا، كما أن عمله لله كان سرا لم يطلع عليه أحد، جعل الله ثوابه سرا لا يتصور أحد كيف يكون هذا الجزاء. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا يمكن أن يطلع أحد على عظمة ما أخفاه الله سبحانه وتعالى من اللذات ومن النعيم لهذا العبد الذي أخفى عمله على هذا النحو. لما أخفوا عملهم أخفى الله تعالى لهم ما لم ترى عين وما لم تسمع أذن وما لم يخطر على قلب بشر. ولهذا قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وذكر حديثا بإسناده إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يعني حديثا قدسيا قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قضية يعني ما لم تره عين ولم تسمعه أذن ولم يخطر على قلب بشر لو تأملتها تراها يعني عجيبة جدا، لأن ما أكثر ما رأت العيون، لا شك أن هناك يعني لذائذ كثيرة. كل هذا الذي رؤية ويرى وسوف يرى ما ينتظرك إن كنت عبدا لله تعالى طائعا قائما، هذا طراز جديد لم يره أحد ولا أولياء الله تعالى في الدنيا. وكل ما سمع من اللذائذ والطيبات ينتظرك شيء آخر، مسموعات أخرى يعني لا تشابه هذه، إلا في أصل المسألة أن هذا مسموع وهذا مسموع. وكل ما خطر على قلب البشر، ولا شك أنك يخطر على قلبك كثير كثير ما تجد تقول لو أنه يكون كذا وكذا وكذا وكذا، وتبقى تتمنى أمورا وتقول ياه دي أماني كيف تحدث، ما ينتظرك مما سوى هذا مما لم يخطر ولا مجرد الخطرات على كثرة البشر وإبداعاتهم. فلك أن تتصور ما أعده الله عز وجل لك لو أنك كنت كما أراد الله عز وجل لك. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يسترنا ولا يفضحنا. قال الله تعالى جزاء بما كانوا يعملون. وذكر أيضا من الأحاديث حديثا عند الإمام أحمد أيضا من حديث سهل بن سعد يقول شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا الحديث فيه مشروعية الوعظ والتذكير والترغيب، وبعض الناس يتصور أن الترغيب بالجنة ونحو هذا الإنسان العاقل والكامل ما يحتاج إليه، يقول لك خلينا بس شوف لنا حكم ينفعنا ولا حاجة تعطوا لنا جنة والنار احنا عارفين. هذا من أغفل الناس وأجهل الناس وأقسى الناس قلبا، وإلا أكمل الناس عقلا هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأكمل الناس هديا وموعظة وتعليما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعقد لهم المجالس في وصف الجنة ووصف النار والترغيب والترهيب ونحو ذلك. فالذي يتصور أن مثل هذه المجالس لا تليق إلا بالعوام وضعاف العقول هذا أضعفهم عقلا في الحقيقة، وإلا فهذه أفعال الكمل الإنسان يحتاج إلى من يذكره بالجنة ويصف له، وإلا لماذا ملأ الله تعالى القرآن بذكر بعض هذه الأوصاف وتفاصيل وفروع كثيرة مما يكون في الجنة ومما يكون في النار، خاطب بهذا أنبياءه وصالح عباده سبحانه وتعالى. ثم عقد الله تعالى مقارنة بين الفريقين الماضيين، الفريق الذي ذكر شأنه وقالوا إذا ضللنا ولو ترى إذ المجرمون فذوقوا بما نسيتم، والفريق الآخر إنما يؤمن بآياتنا تتجافى جنوبهم فلا تعلم نفس. الآن اتضحت الصورة، قال الله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، هذا قضاء وحكم مبرم من الله سبحانه وتعالى يخالف دعاوى جماعة بتوع المساواة المطلقة. في عندنا جماعة بتوع حقوق الإنسان بيقولوا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أول ما يطلعك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن الناس جميعا سواسية، والعجيب أنهم لا يفعلون هذا ولا يدينون به، لكن كلام يلزموننا نحن به وهم في الحقيقة لا يلتزمون هذا الكلام. وكل من خالف هذا يقول لك لا أنت كده بتخالف الأعراف الدولية والقوانين اللي اتفقت عليها الأمم المتحدة والكلام بقى هذا كله منقوض بقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان لا يستوون، قال الله تعالى لا يستوون، وقال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يستوون، فمن نصدق؟ قال الله تعالى أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، يعني كيف يكون هذا؟ قال الله تعالى أبدا لا يكون هذا، قال الله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، وقال هؤلاء بل يستوي كافر مع مؤمن كله هم يعني إخوان في الإنسانية. فهذا في الحقيقة يقول هذا ما عندوش إنسانية ولا حاجة لأن يخالف منهج الله سبحانه وتعالى. فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا الجواب لا يستوي. يشغب بعضهم بعض الجماعة بتوع حقوق الإنسان وبعض المستغربين وبعض العلمانيين يشغبون على المسلمين الذين يقولون بأنه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي، أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. يشغبون عليهم فيقولون إذن أنتم الآن تصادرون القضية لصالحكم وتقولون ان انتم فقط ده نوع من التعصب لانفسكم والتحزب وتظنون انفسكم ناجين وان كل الناس هالكين، فكيف تنكرون على اليهود الذين يقولون انهم شعب الله المختار؟ طيب ايه المشكله؟ طب ما تخليه واحد شعب الله المختار. انتم تقولون ان اليهود يقولون انهم شعب الله المختار وانهم يعني كذا وكذا وتنكرون عليهم هذا ولا ترضون بهذا منهم مع انكم تفعلونه، ايه رايك في الشبهه؟ قوية صورتها صورة قوية، ولهذا ربما قيلت لبعض الناس فقال أو الله صحيح. طب ما هو فعلا كده بالذات جماعة المفكرين والمثقفين والأدباء وضعاف العلم الشرعي فيقول خلاص إذن الحل نحن لا نقول هذا وإلا صرنا زي اليهود، وبالتالي يغفل هذه الآيات، وهذا كلام خطأ، وإنما الصحيح أن نقول اليهود يفعلون هذا بغير حق، وذلك أنهم يصادرون هذه المسألة لجنسهم الجنس اليهودي، قالوا نحن شعب الله المختار وما سوانا فهم أهلنا، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة يعني ثم تخلفوننا فيها. فالقضية عندهم قضية عصبية جنسية. أما المسلمون الذين يقولون أو يقول الله تعالى لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا ليس كهذا، لأن الله تعالى لم يقل لهم كنتم خير جنس يا قريش أو أيها العرب أو يا بني كذا أو يا قوم كذا، وإنما خاطب المسلمين بمعاني الإسلام كنتم خير أمة، ولهذا لم يذكر هذا مطلقا، وإنما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس فقط، لا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فربط الخيرية بالصفات، خرجنا منها ولا ما خرجنا؟ خرجنا. ربط هذه الخيرية بالصفات، فكل من كان على هذه الصفات حبشيا كان أو إسرائيليا، لو أن إسرائيليا من بني إسرائيل يؤمن بالله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدين للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولله تعالى بالوحدانية، فنحن لا نخرجه عن هذا المعنى، نقول هذا من خير أمته أخرج للناس. وإذا هذا مرتبط بأوصاف وليس مرتبطا بجنس أو بعنصر من العناصر أو بنوعية معينة من البشر، فالنكارة على اليهود على بابها، لأنهم يرون هذا أنفسهم بمجرد أنهم يهود، نحن شعب الله المختار، ولو كفروا بالله وهم يفعلون. أما نحن المسلمين فإنما نقول نحن خير أمة ما دمنا على هذه الأوصاف، ولهذا إذا خالفنا هذه الأوصاف فلسنا خير أمة. وإذا الأمر على بابه، ولا ينبغي أن يشغب الكتاب ولا الأدباء ولا الشعراء ولا الفنانين ولا الراقصين، لأن هؤلاء ليس لهم أن يتكلموا في الدين في الحقيقة. قبل أن يفتوا نقول له قف، من أنت؟ من أنت حتى تعرض الشبهة ثم تريد أن تخرج منها وما أنت بخارج؟ لأنك جاهل. إذا خليك في الأغنية العاطفية اللي بتقولها، ولا في النمرة اللي بتأديها، ولا في القصة اللي بتألفها، ودع عنك الكتابة لست منها، ولو سودت وجهك بالمداد اترك العلم لأهله، وإذا أشكل عليك شيء فارجع إلى أهل العلم وقل لهم كيف نقول هذا وكيف نجيب عن هذا. أقبح من هذا وأقبس أن بعض من ينتسب للعلم ربما انهزم أمام بعض هذه الشبه لأنه لم يفطن إلى الجواب الصحيح عنها، فجعل يقول يعني أن هذا كان لابد من التلطف فيه حتى يعني لا يأخذ علينا الجماعة، فأصبح يهادن في دين الله عز وجل خوفا من اعتراضات الكافرين. أما المنهج الصحيح أن نعلم أن هذا الدين متين، وأنه تنزيل الله ووحي الله سبحانه وتعالى، لا ينخرم ولا يتصور فيه يعني إشكال أو خلاف أو نحو ذلك، وإنما يرد مثل هذه المسائل أهل العلم الراسخين الذين يجيبون عن مثل هذا. وإذن فالله تعالى هنا حسم المسألة وحكم القضية، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ الجواب الواضح لا يستوون. لا يستوون لماذا؟ لأن هذا له شأن وهذا له شأن، إن سعيكم لشتى، هذا حياته غير حياة هذا، أهدافه غير أهداف هذا، أولوياته غير أولويات، مسالكه غير مسالك، أخلاقه غير أخلاقه، قيمه غير قيم، أعماله غير أعمال، أقواله غير أقواله، طموحاته، يختلفون في كل شيء. وإذا لا يستوون، ولهذا قال الله تعالى أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا، للمؤمنين الذين يعملون الصالحات جنات المأوى، يعني يأوون إلى هذه الجنات وما فيها من مساكن وقصور نزلا، يعني هذه ضيافة. ثم الإبال بعد الضيافة أعظم من هذا، ما لا عين رأت ولا أذن. إذا كان كل جنات المأوى دي نزل، والنزل يعني ما يقدم للضيف أول قدوم، يعني كده الاستباحة يعني. نعم، نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، الاختلاف الأعمال، خرجوا عن الطاعة وفسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. انظر التصوير، ترى يعني من خلال تتصور رجلا يدافع شيئا، كلما أرادوا أن يخرجوا أعيدوا، كأن واحد يدافع وخلاص تهيأ أن يخرج فرد مرة أخرى، كلما أراد رد، كلما أراد هو يحاول، ومع هذا فهو يعني مخزول ومغبون ومردود. أعيدوا فيها، هذا عمليا وقوليا أيضا، وقيل لهم يعني ترادف أنواع العذاب العملي والقولي، هو بتتصور هو يحاول أن يخرج ويرد، ده العمل، ومع هذا أيضا يسمع صوت التقريع وصوت التبكيت، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، وقبل عذاب الآخرة الأكبر هناك عذاب أدنى، قيل أنه عذاب القبر، وتكون الآية من آيات إثبات عذاب القبر، لأن إذا كان العذاب الأكبر عذاب الآخرة، ومن العذاب الأدنى؟ عذاب البرزخ، ففيها إثبات عذاب القبر. وقيل إنه عذاب الدنيا الذي يكون من تسليط البأساء والضراء وصور العذابات التي تكون في الدنيا، كما وقع للمشركين يوم بدر ونحو ذلك، ولهذا قيل لعلهم يرجعون ربما، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني ربما إذا يعني انتبهوا لشيء من هذا يرجعون. والآية تحتمل المعنيين، يدخل فيها هذا ويدخل فيها هذا. فالعذاب الأدنى ما يلاقونه في الدنيا من تمحيص وصنوف الابتلاءات والبأساء والضراء ونحو ذلك، وما يلاقونه أيضا عند الموت وعند الاحتضار من يعني آلام ووعكة الاحتضار وسكرات الموت، وما يلاقونه بعد الموت وقبل القيامة في البرزخ. كل هذا من العذاب الأدنى، صور من العذاب الأدنى. وفي شدة هذا الكلام يأتي الرحمة لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون، كأنه يحرش بهم أن في بداية العذاب الأدنى انتبهوا، لو أنكم عدتم، لو أنكم تبتم، لو أنكم أنبتم، لو أنكم استغفرتم، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قال الله تعالى: ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم، ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. هذا تفريع على شأن هؤلاء الذين فسقوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، يعني لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات الله. وكثير من الناس على هذا النحو يذكر بآيات الله: يا فلان هذا حرام، يا فلان اتق الله، يا فلان يعني هب ربك سبحانه وتعالى، اجعل في قلبك له هيبة وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. لا يتأثر بهذا كله ويعرض عن هذا كله، فعقوبته ووعيده إنا من المجرمين منتقمون. إن من الذي ينتقم؟ الله. فكيف بانتقام الله الجبار سبحانه وتعالى؟ لا شك أن هذا مما يأخذ القلوب ويأخذ الأسماع. قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب، فأخبر عن موسى وكتابه: فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. والمقصود الإشارة إلى ما بين موسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم، وما بين كتابه وكتابه، وما بين أمته وأمته من تشابه، حتى تعظ الآخر بالأول، حتى تعظ الآخر بالأول. ولقد آتينا موسى الكتاب، يعني التوراة، فلا تكن في مرية من لقائه. قيل من لقائه يوم في ليلة الإسراء، فإنه رأى موسى والتردد المعروف، ومر عليه في السماء وقال له: كم فرض عليك، ارجع. وقيل بل فلا تكن في مرية من لقائه، يعني من أنه قد رأى من لقاء موسى لربه سبحانه وتعالى، وهذا أيضا صحيح. وقيل يعني معاني أخرى ربما كانت يعني أوضح من هذا أو أنسب من هذا، إن هذا المقصود به لا تكن في مرية من لقائه، يعني من لقاء هذا، يعني المقصود الجامع بين كتاب موسى وكتاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تكن في مرية، يعني في شك، والمقصود نهي أمته عن الشك، وإلا فهو لا يشك، كما تقدم معنا في يونس: فإن كنت في شك قال: لا أشك ولا أسأل. فالمقصود نهي أمته والتعريض بمن صدر منه مثل ذلك. فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل، أي جعلنا كتاب موسى هداية لبني إسرائيل، فينبغي أن يكون كتابكم هداية لكم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا أيضا يؤخذ من فحوى الآية، أن بني إسرائيل لما صبروا وكانوا يوقنون صاروا أئمة في الدين، ولما خالفوا هذا المنهج تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاعتصام بالكتاب سلبوا الإمامة في الدين وانتقلت إلى غيرهم من الأمم. ففحوى الآية فيها تعريض أيضا بنا، أن من صبر على هذه المعاني نال هذه الإمامة، ومن تخلى عن هذه المعاني أيضا تخلت عنه الإمامة. ولهذا ذكر أيضا بعض أهل العلم كابن تيمية رحمه الله ونقل المصنف عنه بدون الاسم: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. هذا انتزاعا من هذه الآية: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، يعني لما صبروا بالصبر وباليقين تنال الإمامة في الدين. فإذا كنت تريد أن تكون إماما في الدين، إذا كنت من عباد الرحمن الذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وهذا لابد من علو الهمة ولا شك، فكون على هذا النحو: الصبر واليقين. ولا بد خصوصا لأهل الدعوة من الصبر، فإنه لابد أن ينالهم شيء أو أشياء من الأذى، ولابد من اليقين الذي يلزمون معه أن العاقبة للمتقين، وأن هذا الذي يرى من يعني الإيذاء ومن المدافعة ومن الحصار ومن الصراع، هذا كله يعني سحابة صيف أو ومضة طيف أو نحو ذلك مما يزول ولا يصح في النهاية إلا الصحيح إن شاء الله تعالى. ولهذا قال الله تعالى: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يعني قد كان من بني إسرائيل خلافات كثيرة في شأن أنبيائهم وفي شأن مسالكهم وفي شأن اعتقاداتهم وفي شأن أدبهم مع ربهم تعالى ومع أنبيائهم، والله تعالى يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بعد هذا يأخذ السياق المكذبين إلى جولة مع مصارع الغابرين حتى يرتدعوا. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. يعني كيف لا يهتدون إلى هذه الآية العملية الواقعية؟ فإنهم يمشون في مساكن أقوام آخرين غبروا، عرفوا كيف أهلكهم الله تعالى بسبب تكذيبهم، فلماذا يكذبونهم الآن؟ ألا يرون قوم عاد؟ ألا يرون قوم ثمود؟ ألا يرون قوم مدين؟ ألا يرون قوم لوط صلى الله عليه وعلى أنبيائنا؟ إذا كانوا يرون هذا وربما يمشون في مساكنهم، إنهم يعيشون في نفس البلاد، فربما كانت هذه البلاد التي يعيش فيها الناس الآن بعضها قد كان يعيش فيها من قبل نبي الله صالح أو نبي الله هود أو نبي الله شعيب أو غير هؤلاء، فهم يمشون في الحق، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ يعني كيف لا يهتدون والعادة أن الأمور تتكرر، فما دامت الأمور تتكرر والتجارب تتكرر فلماذا لا يستفيدون من تجارب غيرهم؟ أخس الناس وأقل الناس عقلا وأغبن الناس صفقة من يتصور أو من لا يستفيد مما كان قبله. أين أبوه وأين جده وأين أجداده السابقون؟ كلهم ماتوا، إذن فهو سيموت. من الذي كتب له يعني جميل الذكر والثناء الحسن في الدنيا قبل الآخرة إلا أهل الصلاح؟ وأين ذهب أهل الفساد؟ إلا أن يكونوا ذهبوا إلى مزبلة التاريخ، وحينئذ أين تذهب أنت؟ الصورة واضحة جدا، ولهذا يعني يعجب السياق من شأنهم. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات. يعني هذه آيات ظاهرة ودلائل بينة. أفلا يسمعون؟ يعني أفلا يسمعون هذه الأخبار ويعتبرون بها ويسقطون هذه الأمور على أنفسهم؟ أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز، الأرض الجرز يعني التي لا نبات فيها، فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون؟ يعني هذه آية أخرى أن الله تعالى في بعض البلاد قد ينزل المطر مباشرة من السماء، وبعض البلاد أرضها لا تكاد تخرج النبات إلا بمطر غزير جدا، فلو نزل هذا المطر كله من السماء ربما أضر هذه البلاد ومبانيها وأقوامها، فيسوق الله عز وجل إليهم ماء المطر من بلاد أخرى، وهذا يمثل له ببلادنا النيل، فالنيل مطر ينزل في بلاد الحبشة ويساق إلى بلادنا، لأن أرضنا تحتاج إلى كمية أمطار لا تكفي أمطار السماء فتأتيها عن طريق هذا النيل، وأرضنا تحتاج إلى أنواع من الطمي والتربة التي ليست عندنا، فيأتي نهر النيل ليس ماء فقط وإنما ماء وتربة. الأرض الجرز التي لا تنبت، كيف أن الله تعالى يسوق إليها ماء سواء بالمطر في بعض البلاد أو من خلال الأنهار التي تأتي في من بلاد أخرى، فنخرج به وتكون منا في النهاية أن يخرج من هذا المطر ومن هذا الطمي الذي يأتي من بلاد أخرى زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، تأكل يكون طعاما لمواشيهم وطعاما لأنفسهم أيضا. أفلا يبصرون؟ هذا ظاهر ونحن نراه بأعيننا لكن ربما لا نراه بقلوبنا. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ وهذا عجيب أن يستعجل الكفار وقوع العذاب بهم، يعني وهذا يعني من عنادهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، كأنهم يقولون أنت تتوعدنا بالعذاب، متى هذا العذاب؟ استعجل لنا هذا العذاب، والعذاب واقع واقع. فالله تعالى يخبر عن استعجالهم وقوع، وهذا لا شك استهزاء من نبي صلى الله عليه وسلم وبالمرسل سبحانه وتعالى. ويقولون متى هذا الفتح؟ يعني متى تنصر علينا ومتى يدال لك علينا ومتى يأتي عذابنا فيما تزعم يا محمد؟ إن كنتم صادقين، يعني أيها المسلمون، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يوم الفتح، يعني يوم الحكم الذي يحكم الله عز وجل بينك وبينهم، لا ينفع الذين كفروا إيمانه. لماذا يستعجلون وهو إذا وقع لم ينفعهم ذلك؟ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، يعني لما يحصل مش هتستفيد، طب خليكم كده، يمكن يعني يمكن التأخير في مصلحة، وهذه حكمة الله يؤخر العذاب لعل راجعا أن يرجع، ولعل مهتديا أن يهتدي، وما أكثر ما نرى هذا. وهذا من عجيب حكمة الله تعالى، كثير من الناس تراهم قبل أن يموت يهتدي، وربما يكون هذا في الخمسينات وفي الستينات وفي السبعينات، وأنت لو أن الأمر بيدك لقلت لا أريد أن يهتدي من كثرة ما فجر ومن كثرة ما ربما كفر، لكن الله تعالى أرحم به منك وأرحم به من نفسه فيؤخره، ثم قبيل أن يموت يهديه إلى الصلاة، وكان قبله لا يصلي يهديه إلى الطاعة، وكان قبله لا يطيع ربما يهديه إلى الإسلام، وكان قبله كافرا. يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. إذا وقع هذا لا يؤخرهم الله تعالى إذا حقت كلمة العذاب، فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. الآن يا محمد ما بقي إلا أن تعرض عن هؤلاء، لأنه قد اتضحت الحجة واستبانت المحجة، ولم يعد يعني فائدة من جدال هؤلاء، وانتظر أمر الله سبحانه وتعالى، كما أنهم أيضا ينتظرون ويتربصون بكم الدوائر. وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ويبقى الحسن في نهاية الأمر لأمر الله سبحانه وتعالى وشأنه. وهذا آخر السورة، والحمد لله رب العالمين. هل الله تعالى في السماء أو فوق السماء؟ وهل هناك فرق؟ الله تعالى إذا قلنا في السماء فهذا صحيح، لأنه قال آمنتم من في السماء، لكن في هنا بمعنى على، فالمعنى واحد، فإطلاق اللفظ نقول إنه في السماء لأن الله أطلق هذا اللفظ، لكن يكون في هنا بنفس المعنى الثاني فيستوي المعنيان، هو فوق السماء وهو في السماء. وإذا قلنا في السماء فالمقصود أنه ليس في السماء بمعنى أنه داخل السماء، فالسماء تحده وترتفع عنه، هذا المعنى الذي لا يليق، وهذا الذي فيه من الحلول والاتحاد، وإنما هو في السماء بمعنى فوق سماواته سبحانه وتعالى. أول ما خلق الله العرش أم القلم؟ هذه مسألة خلاف لعلك تعرفها، ولا يتصور أن تكتب السؤال إلا وأن تعرف المسألة. نعم، قال بعض أهل العلم القلم، واستدلوا بحديث أول ما خلق الله القلم، وقال الجمهور بل العرش، وقرأوا الحديث أول ما خلق الله، وبالتالي أول نصبوها على الظرفية ولا يكون عندهم إشكال. هل يجوز إطلاق اسم الستار على الله؟ تقدم أن الله تعالى لا يسمى ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه، ولا يشتق له من خلال معاني اللغة أسماء ولا أوصاف، فلا يقال الستار، مع أن المعنى في اللغة صحيح الستار فعال كثير الستر، لكن الله تعالى لم يسمي نفسه وكذا، بل سماه النبي صلى الله عليه وسلم ستيرا، فنحن نقف عندها، إن الله حي ستير. فلو في واحد عنده اسمه عبد الستار هو يقول على نفسه عبد الستير، وإحنا نقول له عبد الستير، ويخلي في البطاقة بقى عبد الستار مش مشكلة، لكن ولو غيرها كمان لا بأس. نعم، لكن الأمر فيه ساعة على كل حال. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ما هي العلاقة بين قيام الليل والصدقة والإنفاق؟ وهل معناها إخفاء الصدقة كما يخفي قيام الليل؟ لا، العلاقة هنا ما ذكرناه من أن الإشارة أن هؤلاء الصنف من الناس خيرهم كثير، فيجمعون بين النفع اللازم لنفسه والنفع المتعدي لغيره، فهو في خاصة نفسه صالح يقوم الليل، ومع غيره إيجابي قائم بواجباته كمسلم في مجتمع، فهو يؤدي النفع لقومه من خلال صور المنافع التي منها تنبيها على بقيتها، الإنفاق على الآخرين من الأرحام والمساكين وغيره. وأما قولك يعني أم أن المقصود إخفاء الصدق كما يخفى قيام الليل، هذا المعنى لا شك وارد لكن من نصوص أخرى، لكن لا يظهر من هذا. كيف الجمع بين قوله تعالى وما أتاهم من نذير من قبلك وبين أنهم لم يكونوا من أهل الفترة. إذا قلنا لم يكونوا من أهل الفترة فمعناها لأن أهل الفترة لا يعذبون الذين لم يأتهم نذير. قريش ليسوا من أهل الفترة لأن النبي أنكر عليهم، ولو كانوا من أهل الفترة لما أنكر عليهم. ليس الجيل الذي بعث حتى آباؤهم، وذلك أنهم بدلوا ملة إبراهيم، وأن هؤلاء كانوا متعبدين ببقايا ملة إبراهيم، وهم قد زعموا نسبتهم إلى إبراهيم بحكم الواقع التاريخي لمكة والكعبة وبيت الله الذي رفعه إبراهيم. هذه معلومات عامة عند قريش وعند العرب في ذلك الوقت، فكان يلزمهم أن يبدلوا هذه الملة، وأن لا يعني يذبحوا، وأن لا ينذروا السائمة والوصيلة والحام ونحو ذلك إلى آخر كفرياتهم. هل نكبر للسجدة نزولا وقياما في صلاة النافلة منفردا؟ الأمر واسع، لو كبرت صح هذا، فقد كان يكبر في كل رفع وخفض النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم تكبر قال بهذا بعض أهل العلم، فالأمر فيه سعة. وإن كنا نأخذ بجلسة الاستراحة نجلس عند القيام منها، كل هذه فروع مسائل مختلف فيها، قد يقال هذا، وقد يقال أن هذه أن جلسة الاستراحة التي يجلس فيها الجالس في قيامه من الركعة الأولى إلى الثانية ومن الركعة الثالثة إلى الرابعة، أما هذه فليست قياما من ركعة إلى ركعة، وبالتالي تحتاج إلى توقيف، وبالتالي فالعل الأولى أن تقوم منها من غير جلسة الاستراحة. وهل يجوز عند إطالتها الذكر والدعاء بغير المأسور؟ أيضا الأمر واسع، لكن في مأسور في هذا الباب، الاكتفاء بالمأسور أولى، لكن من لم يحفظ المأسور يدعو بما يستطيع أو يسبح، ومن قال المأسور والإمام طول لابد أنه لن يسكت سيزيد، كل هذا واسع. وهل يشترط لها الوضوء واستقبال القبلة يعني سجدة التلاوة؟ خلاف في أهل العلم، الراجح أنه لا يشترط لها الوضوء، وإنما محله إذا قرأت الآية أو سمعتها ممن قرأها وسجد تسجد أيضا بسجوده، فهو إمامك في هذا ولا يشترط الوضوء. هل تسبق عند قراءتها في غير الصلاة باعتدال في الجلسة أو قيام؟ لا، خصوصا في المسألة السابقة قلنا أنه لا يشترط لها الوضوء وأنها ليست صلاة على هذا النحو، فلا يشترط لها ما يشترط للصلاة، ولهذا لا يلزم أنه أنت جالس تقوم تقف حتى تسجد من وقوف، وإنما أنت جالس في المصحف تقرأ فعرض السجدة وضعت المصحف وسجدت على حالك، لا يلزم أنك تغلق المصحف وتقوم وتقف تستنى كده شوية وبعدين كما يفعل بعض الناس، هذا ليس له، لا يلزم. هل يجوز قيام الليل مع بعض الإخوة جماعة؟ أما في رمضان فيجوز، وهذه التراويح التي أقر النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع عليها وفعله وجمعهم عمر في زمانه، وأما في غير رمضان فإذا جاء اتفاقا فلا بأس. أما التداعي لهذا فالأصل عدمه، لأنه لم يدع عن السلف في التداعي إلى هذا، اللهم إلا أن يفعل هذا أحيانا بقصد تعليم الناس أو تعويدهم أو الاجتماع على الطاعة لبعض المقاصد الشرعية، إن فعل هذا على سبيل التعليم ونحو هذا، وكان أحيانا في الأمر في سعة إن شاء الله. قراءة سورة الجمعة في فجر الجمعة، لا لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سورة السجدة هي التي تقرأ في فجر الجمعة، أما سورة الجمعة في فجر الجمعة أو في صلاة العشاء والمغرب يوم الخميس بالليل كما يفعل بعض الناس فهذا الله أعلم يعني ابتكار من عندهم، ولا أعلم في هذا نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل أنكر على إمام لا يترك قراءة سورة الجمعة في فجر الجمعة؟ نعم أنكر عليه، لكن بالإنكار اللائق الذي فيه أدب، كأن تبتسم له وتصافحه وتثني عليه وتذكر له يعني تحياتك وحبك ونحو ذلك، ثم بعد هذا تقول الله يا أخي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة كذا وكذا، أو ربما كان كبيرا تنكر عليه بالسؤال، تقول له بارك الله فيكم هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يقرأ بسورة الجمعة في فجر يوم الجمعة أو نحو ذلك، على حسب مقتضى الحكمة في الإنكار. وقد لا يكون من الحكمة أن تنكر أنت أصلا فتوعز بهذا إلى غيرك. نعم. يقول إن زوجة مات زوجها وترك لها 3 أولاد يتامى، ولكنها ترملت عليهم، لديها قطعة من الأرض الزراعية تقتات منها، والزوج أيضا ترك لها قطعة أخرى خاصة به أيضا. وبعد هذا الوفاء والزوجة حاليا تعيش بمرض مزمن يحتاج لمصاريف كثيرة، نجد الأولاد يطالبونها بميراث الأب، فماذا هي صانعة؟ تعطيهم ميراث أبيه، ولا علاقة لهذه القصة وأنها مريضة وأنها ترملت عليهم وأنها تعبت معهم. شرع الله تعالى مقدم. رجل مات وترك قطعة أرض، هذا أصل المسألة، وعنده أولاد ثلاثة وزوجة، فالصحيح أن الزوجة تأخذ منها السمن والباقي للأولاد. وأما تربية هذه المرأة وجهادها الذي فعلته فهذا يحاسبها الله سبحانه وتعالى عليه ويأجرها، ولابد أنها مدامت أبقت هذه القطعة مع قطعته أنه كان عندها موارد أخرى كمعاش للوالد أو نحو ذلك. وإلا لو تصورنا أنه لم يكن عندها شيء فكان يمكن أن تبيع من هذه الأرض حتى تطعم هؤلاء اليتامى، لكنها لما لم تفعل فلابد أنه كان عندها أموال أنفقت عليهم من معاش أو وظيفة لها أو نحو ذلك، فالواجب أن تعطيهم بقية ثمنها وليس لها أن تتعلل بأنني تعبت، ما هو الواجب أن تتعب، هذا دورك وجزاؤك عند الله. أو أنها مريضة مرضا مزمنا فما عندها قطعة أخرى له، وحتى لو لم يكن عندها إذا رأى أولادها أن يعينوها أو أن يتنازلوا عنها لا بأس، أما أن تلزمهم بأن لا يأخذوا إرث أبيهم فهذا لا يجوز. زوج وفي لزوجاته منذ 6 سنوات زواج لكنه لم ينجب، طرق الأبواب كلها، ونتيجة لذلك قالت له الزوجة تزوج بأخرى حتى تنجب أولاد، ولكن للأسف عندما يطرق باب أو عندما يطرق يعني باب كي يتزوج يقول له أنت متزوج، فهو متردد، فلو طلق زوجته الأولى يكون آثما؟ لا يكون آثما من حيث الإثم، لكن لا يكون وفيا. لو ايش بالسؤال زوج وفي يقول طلقها، طبعا يبقى الكلام فيه زوج وفي لزوجته، فلو طلقها بلا سبب وبلا يجوز، لكن يترك بقى مسائل الوفاء وغير الوفاء الامر واسع، لكن لا ننصحه بهذا، ننصحه ان يبقي عليها ما دامت صالحه وان يسال الله تعالى قبل ان يسال الناس، والله سبحانه وتعالى يرزقه من ترضى بحاله ان شاء الله. مدرس شاب، فما حكم دروس الخصوصية لمجموعات فيها أو كلها بنات في سن الإعدادي؟ والله هذا باب قبيح ينبغي عدم الولوج فيه وإن ولج الناس. الأصل أن المدرس يدرس للأولاد والمدرسة تدرس للبنات، هذا هو الأصل، ولا ينبغي التوسع، لأن التوسع في أي شيء يزيد الناس حتى يصلوا إلى المحرمات، حتى لو بدأ من المكروه من يرتكب المكروه غدا يرتكب، فهم الأول لم يكن الأمر على هذا القبح والشقح، ثم إنه بدأ، فلما بدأ كيف وصل الآن؟ صار الشيطان يزين لهم أنه لا بد تكون المجموعة نصين، نص بنات ونص أولاد، وهؤلاء في وجه هؤلاء ويجوا يلتقوا تحت على الباب وبعدين يطلعوا، وإلا المجموعة مش هتمشي. واضح أن هذا خرج عن المسألة المقصودة وصار فيه يعني أنواع من المحرمات، ومن الذي يدفع؟ كلنا يدفع الفاتورة، كل واحد من لكن أكثر واحد الراعي لهذا الموضوع المدرس الذي يعني قابل هذا، فمن يتق الله يجعل له مخرجا، لو يعني شدت في هذه المسألة لكان أولى. ثم إن أطفال الإعدادي، الإعدادي يختلف، أولى إعدادي وبنت لسه صغيرة وكذا ولم تبلغ قد يكون في بعض الترخص، لكن بنت الإعدادية وربما كانت يعني فائرة كما يقولون يعني ناضجة وكبيرة وبلغت ونحو ذلك، هذا مما لا ينبغي، ولا ننصح إخواننا بولوج هذا الباب. هذه فتن يعني خافها الصحابة رضي الله عنهم مع كمالهم، فكيف لا يخافها أمثالنا؟ ثم أنت لو ضبطت نفسك فالطرف الثاني قد لا يضبط نفسه. نعم. أتوب كثيرا وأرجع، فما السبب؟ السبب أنت تعرفه أن غير صادق، وإلا لو كنت صادقا فإنك ماذا تفعل حينئذ؟ أصدق الله سبحانه وتعالى واحذر أن الشيطان يعني يقنطك من رحمة الله سبحانه وتعالى، خلاص لا ما فيش فايدة، لا في فايدة إن شاء الله، اصبر وكلما أذنب جدد التوبة مرة بعد مرة، والله تعالى رحيم. البعض يطلق لفظ السيد المسيح على اللفظ الصحيح، أما الله تعالى فقد أطلق لفظ المسيح وقال المسيح، فالتقيد بالألفاظ الشرعية أولى، فيقال هذا المسيح صلى الله عليه وسلم. ما المسيح ابن مريم؟ هذا لفظ القرآن. وأما السيد المسيح فهو أشبه بسيدنا محمد وسيدنا موسى، هذا كله صحيح، هؤلاء سادة لنا ولا شك، لكن ليس هذا من الهدي، فإن الصحابة لم يقولوا يوما سيدنا محمد مع أنه سيدهم، ولا سيدنا المسيح ولا سيدنا موسى ولا ستنا مريم ولا نحو هذا، وإنما التأدب يكون في لزوم طريقة السلف قولا وفعلا رضي الله عنه. لكن لو أن رجلا بسيطا عاديا قال أمامك السيد المسيح، تقول له تعالى بقى أنا سمعت النهاردة في الدرس، لا الكلام ده يتفوت، أمر فيه ساعة، خليه للسيد المسيح، أمر نحن نعطيك أنت كطالب علم الفرق بين الذي ينبغي والذي هو أولى وبين غيره، في يعني فاضل وأفضل أو فاضل ومفضول، لكن في أشياء يسكت عنها. فإذا رأيت في أحد العوام يقول السيدة عائشة وسيدنا محمد، قل له نعم والسيدة عائشة وسيدنا محمد، اوعى تقول له لا، احنا يفهمك غلط، ممكن يفهمك غلط ويروح بيك في مكان ثاني وينكر دعوتك كلها، يقول لك انتوا ما بتحبوش النبي ما تصلوش على النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك ان هذا من الجفاء، احذر يفهم الناس ما عندك خطأ نتيجة سوء العرض وغش الأسلوب. في أشياء كثيرة أسكت عنها والأمر فيها واسع. معنى حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن بعض الناس يذكرها كدعاء، حسبنا الله ونعم الوكيل من الأذكار، يعني حسبنا يعني كافينا، أليس الله بكاف عبده؟ فإذا قلنا حسبنا الله يعني الله يكفينا، يعني يكفينا من كيد الكائدين وفجور الفاجرين وعنة المعنتين، ويكفينا في حاجاتنا وأرزاقنا، ويكفينا في استجابة دعائنا ويعني شفاء أمراضنا وكل ما نحتاج إليه، حسبنا الله فهو الذي يكفي. ونعم الوكيل يعني نعم الوكيل وكيلا، يجعله الإنسان وكيلا عنه فيكفيه حاجته. أما أن بعض الناس يذكرك دعاء يعني يقول حسبي الله ونعم الوكيل، يعني يتصور حسب علي يعني كما يقول العوام، حسب عليك يعني حسبي الله فيك، نعم لها وجه كدعاء، يعني حسبي الله ونعم الوكيل يعني الله يكفيني مما فعلته فيه، بس يكون الكلام فيه تقدير، والتقدير طبعا يكون ظاهر على وجهه وعلى حالته، لكن لا ينبغي أن المسلم يكون بهذه القسوة، ولا ينبغي أن يتلطف وأن يترحم، خصوصا أن بعض الناس يعني ربما يشغلوا هذا عن دعاء الله سبحانه وتعالى، مما يعني رأيته يعني في هذه العمرة الأخيرة وأنا واقف عند الملتزم كما هي عادة بعض السلف، أن رجلا شاغل نفسه طول حسبي الله ونعم الوكيل، واقف عند الحجر حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا فلان، ما دعاش خالص وشوش علينا، وكل اللي قاله لحد ما طلع ما قالش اللهم اغفر لي ولا اللهم ارحمني. فانظر الإنسان لما بينفعل يضيع ويفوت على نفسه خيرا طول مدة الوقفة عند الكعبة، حسبي الله ونعم الوكيل. طيب وبعدين، طيب والأشياء الحاجات الأخرى التي لك، وقت ضيق بسبب العمل وأخشى أن يحدث تقصير في ورد القرآن، وبماذا تشير علينا في المحافظة على ورد القرآن؟ نعم أشير عليك بالاستعانة بالله والصدق، وأيضا الحزم، الحزم كن حازما، يعني خلاص لو حصل اليوم فات منك على آخر الشهر هنلتقي ونعمل جرد، الشهر فيه 30 يوم والقرآن فيه 30 جزء، طول الشهر قد يحدث بعض تيجي كل يوم جمعة تحاول جمعة بجمعة تستدرك ما فاتك، وتيجي على آخر الشهر بكرة ولا بعد بكرة يوم واحد خلاص تعمل طوارئ إن شاء الله تروح تعتكف يوم ولا يومين وتخلص. هذا على أسوأ الأحوال إذا كنت يعني متأخرا في الورد، أما تفضل سايب لحد يخر مدخل عليك شهر ورا شهر وما في ورد، فهذا صلى الله عليه وسلم فيه صلى الله أن يسترنا وإياكم وما منا إلا. كيف نتصرف في الفوائد الربوية؟ يصح مساعدة الشباب الفقير الذي يريد الزواج، تصدق على الفقراء وكفالة اليتيم، عمل مكتبة إسلامية وقفية، هل يجوز إقراض هذا المال؟ أما إقراضه فلا، فهو مال خبيث، وأما مكتبة إسلامية وقفية فلا، فهو مال خبيث، وأما التصدق على الفقراء وكفالة اليتيم ومساعدة الزواج ونحو ذلك في خلاف من أهل العلم. بعض أهل العلم يرى الأمر واسع في مثل هذا، ويرى أنه إن كان المال خبيثا لكن لا يضر أخذه، عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تصدق على بريرة ثم أهدته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وجد يعني شاة فأكل منها، فقيل له إنها من الصدقة، إنها من بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية، فهي أخذته من باب الصدقة لكنها أهدته، لكن الرسول أخذه من باب الهدي، وهو لا يحل له الصدقة، لكن هو لم يكن صدقة عليه، كان صدقة على بريرة ثم تصدقت به. فيقال قياسا على هذا الحديث إن هذا مال خبيث بالنسبة لصاحبه، ثم إنه أعطاه للفقير على وجه يكون في سعة. أوسع من هذا القول الثاني الذي قال الأموال الخبيثة في ربا البنوك ونحوها تصرف في المصارف العامة، يعني مستشفى السرطان وشق الأنهار والترع وثلاجات المياه ونحو ذلك، هذا ما ليس فيه خلاف إن شاء الله. موقف الطالب من المسائل الخلافية التي لا يكون فيها راجح ولا مرجوح، أم يرجح رأي نفسه، إزاي ما فيش راجح ولا مرجوح في المسألة الخلافية؟ لابد أن يكون هناك راجح ومرجوح، لكن عرفه من عرفه وجهله من جهله، لعل يقول لا يظهر لي فيها راجح ولا مرجوح. إذا كان لا يظهر لك فيها راجح ولا مرجوح وأنت من أهل النظر والتمييز، فقلد في هذه المسألة أو توقف إن كان يسعك توقف فيها، كأن لا ينبني عليها عمل. نعم، قلد أتقى من تعلم وأعلم من اجتمع فيه التقى والعلم. عندما يستخير العبد ربه بين أمرين فما علامات أو دلالات أن الله اختار له أمرا منهما؟ وما رأيك في قول كثير من العام أن الإجابة تكون برؤية في المنام؟ ذكرنا مرارا أنه لا يشترط في الاستخارة رؤية المنام، هذا قد يحدث لكن نادرا، ولا يشترط الشعور يعني الرغبة والإقبال أو الصدود وعدم الرضا، هذا يحدث كثيرا لكن ليس دائما، وبالتالي فهو إذا هم بالأمر يصلي صلاة الاستخارة ويدعو الدعاء ثم بعد هذا يمضي، فإذا كان في خير أمضاه الله تعالى ويسر أسبابه، وإلا صرفه الله تعالى. فالصرف لا يلزم أن يأتي منك، الصرف الذي يأتي منك برؤية أو بإقبال أو نفور هذا جزء من الحديث. وفي الجزء الثاني قال فاصرفه عني واصرفني عنه، اصرفني عنه يعني في صورة رؤية أو انشراح أو انقباض، اصرفه عني حتى وانا مقدم عليه الله تعالى يعني يبتزها تلاقي الباب قفل خلاص، تعملها تروح فيها تشتري قفله، او ذهبت لقيتها تزوجت وانت ذاهب بها او بيعت او نحو ذلك. هل دليل على عدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول في الصلاة الرباعية، او هناك دليل على تخصيص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني؟ اما الصلاة الرباعية في التشهد الاول مسألة خلافية، بعض أهل العلم لا يرى هذا والبعض يرى على الأصل، والأصل عدم تفريق بين هذا وهذا، فيشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول وفي الثاني أيضا، لكن المسألة خلافية الأمر فيه سعة. هل هناك حديث لا عزاء فوق ثلاث؟ لا يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي مدة العزاء على حسب المصلحة، واحد يجي من الصفا في اليوم الرابع وكان مسافر يروح في الرابع والخامس، والله أنا كنت مسافر ويعزي، طب رجع في صفه اليوم العاشر ما خلاص بقى المسألة إدمت والناس هتروح تجدد الأحزان، لا مش لائق، هذا على حسب العرف، وقد يليق في العاشر على حسب القرائن، لكن لا يليق في العشرين أو في الثلاثين أو بعد سنة، هذا يرجع للقرائن ويرجع إلى علاقتك بأهل الميت ومنزلتك منهم وحال الميت من أهل الميت والظروف التي عليها أهل الميت، هذا يرجع إلى الحكمة ومقتضى الحكمة والتأمل، لكن ليس فيه قانون خاص، لأنه لم يصح فيه نص معين أنه لا عزاء بعد ثلاث يعني في اليوم فقط تحديد ثلاثة أيام. وما قول أحد السلف عالجت قيام الليل سنة أم عشرون سنة؟ ما الصحيح؟ على كل حال الأثار يتخفف فيها، يعني ما تقوليش بقى هي سنة ولا عشرين تغلطان، ده مش حديث، لكن هي عشرين ترجع انت بقى وتشوف لي مرة جاي تقولي انا رأيتها ورجعتها وجدتها سنة، حينئذ يعني اراجعها انا ايضا. هل قصر الصلاة للمسافر متصل بمدة معينة؟ خلاف بين اهل العلم، بعض اهل العلم فهم من بعض الاحاديث انه بعد اربعة ايام يتم، بعض اهل العلم من بعض الاحاديث بعد 18 يوما، والصحيح أنه أمر الأربعة أيام كان اتفاقي وأمر الثمانية عشر كان اتفاقي، وأنه مطلق السفر ما دام مسافرا ما لم ينوي إقامة فهو يسافر حتى لو بقي سنة أو أكثر. وهل للمريض أن يقصر الصلاة؟ أما المريض فإن كان مسافرا يقصر للسفر، أما لخصوص المرض فلا يقصر. المريض له أن يتخفف بأن يصلي جالسا إذا عجز عن القيام، أو يجمع الصلاة إذا شق عليه الصلاة أو شق عليه الوضوء أو نحو ذلك من رخص المريض. أما قصر الصلاة فليس من رخص المريض إذا كان مقيما. ماذا يقال العاطس بعد المرة الثالثة من تشميته؟ يدعى له بالشفاء. وقال رحمك الله المرة الثانية رحمك الله، وقع هذا أمام النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة، قال الرجل مريض يعني خلاص تشميته مرة واثنين بعد كذا يعني يقال له شفاك الله وعفاك أو نحو ذلك. أداب المسلم في الملبس وما الذي يتجنبه وينتهي عنه في الملبس، هذه أداب عامة في غير سرف يعني غير إسراف، وفي غير مخيلة، في غير تكبر، وفي غير تشبه بالنساء ولا تشبه بأهل الكفر، ولا أن يكون ثياب شهرة. هذه قواعد عامة يراعيها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.